ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة ياسين، والآيات الليلة آيات باهرة فيها عبر وعظات مهمة. نسأل الله سبحانه ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. هذه القرية الله تعالى يضربها مثلا للكافرين، كيف أهلك الله لما كذبت الرسل، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذه القرية في قول جماهير أهل العلم أنها أنطاكية، وبل ذكر القرطبي رحمه الله عليه وغيره أن هذه القرية هي أنطاكية في قول جميع المفسرين، ذكر ذلك الماوردي وغيره من أهل التفسير. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أبى ذلك، يعني قال بأن أهل هذه القرية، ذكر أن أهل أنطاكية آمنوا بالرسل الذين أرسل إليهم، يعني أنطاكية آمنت بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إليه. أما أهل هذه القرية أهلكهم الله جميعا، دمرهم الله سبحانه. وكذلك استدل على أن أهل القرية الذين ذكروا في سورة ياسين غير أنطاكية، قال لأن بعض أهل العلم أو عدد من أهل العلم قالوا بأن عيسى عليه السلام، وهذا هو المذكور في كتب النصارى وكذلك في كتب التواريخ، أن عيسى عليه السلام أرسل رسلا من قبله من الحواريين إلى أهل أنطاكية فآمنوا به. وأما أهل هذه القرية فأرسل الله إليهم رسلا وسماهم رسلا، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وليسوا بحواريين بل هم رسل من عند الله، أنبياء كرام ورسل أرسلهم الله تعالى إلى أهل هذه القرية. ولذلك أهل أنطاكية أو أنطاكية النصارى يعظمونها جدا. قال الحافظ ابن كثير: فهي من إحدى المدن الكبار التي يعظمها النصارى. قال هذه المدن القدس، ولأنها بلد المسيح، وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بعيسى عليه السلام، والإسكندرية لأن الإسكندرية فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهبين، الرهبان يعني، ثم رومية. ولما ابتنى ملكهم يعظمون رومية، لماذا؟ لأن الملك ملك قسطنطين نصر دين النصارى، فلذلك عظموا مدينته وهي روما. ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إلى القسطنطينية. فهذه المدن العظام الكبار التي يعظمها النصارى. ثم قال: والله تعالى قال: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قال: ذكر عدد من السلف أن الله لم يهلك أمة عامة بعد موسى، بدلالة هذه الآية. وهذه القرية أهلكها الله، دمرهم جميعا. فاستدل بهذه الأدلة على أن هذه القرية المذكورة في القرآن غير أنطاكية، والله تعالى أعلم. لكن جماهير أهل التفسير، بل كما ذكرت بعض أهل التفسير ذكر إجماع المفسرين على أن هذه القرية هي أنطاكية المذكورة التي هي الآن في تركيا. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، جاءها المرسلون من قبل الله رب العالمين، كيف كان شأنهم وكيف كان حالهم لما ردوا دعوة الرسل، ولما لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا أنبياء الله. إذ جاء المرسلون، قال الله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. أرسل الله إليهم رسولين كريمين فكذبوا الرسولين، فعززنا بثالث، عززنا أي قوينا وشددنا، مأخوذة من أرض عزاز أي أرض قوية، وما أخذ من العزة أي الغلبة والقوة والمنعة. فشددنا وقوينا هذين الرسولين لما كذب برسول ثالث فعززنا بثالث. فقالوا إن إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. وهذه يا إخواني حجة جميع من الكافرة يعترضون على أنبياء الله بأنهم بشر مثلهم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. وكما قال الله تعالى في سورة التغابن ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا أبشر يهدوننا، يعني تمنوا أو طلبوا الرسول يكون ملك، وقالوا لولا أنزل عليه فيكون معه رسولا. والرب العزة سبحانه جل جلاله أيضا قال قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، يعني أرادوا أن يكون الرسول، هم يقترحون هذا والأمر ليس إلى العباد إنما إلى الله. قال الله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فاعترضوا على أنبياء الله ولم يؤمنوا بهم لأنهم قالوا لأنهم بشر مثلنا، وهذا من أسفل السفة. لو قدر الله أرسل ملكا كيف يفهمون لغته وكيف يفهمون كلامه؟ أليس ربنا تعالى أعلم بعباده؟ جعل الرسول الذي يهديهم إلى الله مثلهم، يأكل ويمشي في الأسواق ويتزوج ويطلق ويفرح ويغضب ويحزن ويعيش صحيحا ويمرض أحيانا وينتصر على أعدائه وأعداء ينتصرون عليه، ليشرع لهم ويروا القدوة الحسنة والمثلى المباركة في أمامه. ولذلك كان الرسول يقول خذوا عني مناسككم، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يروا ذلك بأعينهم. فهذه من بعض الحكم الجليلة في أن الله تعالى لم يجعل الرسول ملك بل جعله بشرا نبيا آدميا رجلا يمشي بين الناس ويراه العباد فيتأسوا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة وأتم السلام. قالوا إن ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. رموا أنبياء الله بالكذب والافتراء على الله. فقال أنبياء الله قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون من قبله، ولو أننا نكذب عليه لا ينصرنا ويعجل لنا العقوبة، والله تعالى أجرى سنته جل جلاله وتباركت أسماؤه أنه لا ينصر الكذابين بل ينصر أولياءه الصادقين. ولذلك قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، لأن هؤلاء كأنها مقترح عليهم ائتون بآيات مثل الأمم السابقة، فقالوا ليس هذا إلينا، إنما نحن علينا أن نبلغ البلاغ المبين ونخبركم بما أمرنا الله تعالى أن نخبركم به. أما أن نأتي بآيات كقوم صالح لما سألوا نبيهم صالح دعا ربه فأخرج من صخرة صماء ناقة عظيمة عشراء، فهذا ليس إلينا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذا إلى الله عز وجل ليس إلى الرسل، ولا يقترح أحد على الله تبارك وتعالى. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، البلاغ البين الواضح، نبين لكم أوامر الله ونبين لكم نواهيه ونخبركم بثواب المطيعين وعقاب العاصين، ليس لنا إلا هذا، إن عليك إلا البلاغ، كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصف وكما أخبر عن أنبياء الله جميعا قال وما نرسل قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين. قالوا إنا تطيرنا بكم، سبحان الله العظيم، هؤلاء الكفر المجرمون يتشاءمون بأنبياء الله، تطيرنا أي تشاءمنا بكم، حل الشؤم علينا منذ أن جئتمونا، ما رأينا خيرا قط منذ أن جئتم يا أيها الرسل. سبحان الله العظيم. قالوا إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم، وحصل لنا الجد والقحط وقلة الأرزاق. قالوا منع القطر علي عنهم 10 سنين وقيل 3 سنين، يعني أصابهم بعض البلاء فنسبوا هذا البلاء إلى أنبياء الله الكرام الذين هم أهل لكل خير وبركة. وإنما تتنزل البركات والخيرات ويعم الأمن والأمان والرخاء على البلاد إذا كان فيهم عباد الله الصالحين. إذا وجد الصالحون حلت البركات، فكيف إذا كانوا أنبياء الله عز وجل، أنبياء لله عز وجل، كيف يكون الأمر؟ سبحان الله العظيم. فهؤلاء من عظيم جرمهم وعظيم كفرهم وعتوهم على ربهم قالوا لأنبياء الله ورسل الله، ليس واحد ولا اثنين، 3، قالوا للثلاثة إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، نرجمنكم أي لئن لم تنتهوا عن دعوتكم هذه وتكفوا عنا شركم لنرجمنكم، الرجم أي نضربكم بالحجارة حتى الموت رجما. وكذلك الرجم يطلق على السباب باللسان والأذية باللسان، يجمع بين السب باللسان والرجم بالحجارة والعياذ بالله تعالى. وهذا يقال لخيرة عباد الله على الإطلاق، أنبياء الله الكرام، حتى تعلم أيها العبد المسلم أنك لعلك تسمع بعض الأذية من بعض الفاسقين أو من بعض الكفرة، أو كما تسمع الآن الإعلان الغربي الكافر، الإعلام الغربي الكافر وأتباع من المنافقين من المسلمين الذين ليس لهم ديدا وليس لهم حديث إلا الإرهاب الإرهاب الإرهاب، ويقصدون بالإرهابيين المسلمين، وهم والله الذين أنشأوا الإرهاب، وما عرفت الدنيا على مدارها إرهابا ولا إجراما بمثل ما عرفته من عند هؤلاء الكفر المجرمين، وما عرفت ولن تعرف أمنا ولا أمانا إلا في ظل الإسلام. إي والله، هم الذين أنشأوا القاعدة، هم الذين أنشأوا هؤلاء الذين يحاربون في كل مكان، هم الذين يحدثونهم، وهم الذين أرهبوا العالم ودمروا وقتلوا مئات الألاف بل ملايين. من الذي قتل ملايين مملينة في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ من الذي ضرب القنابل الذرية النووية على اليابان فأباد أمم في لحظات في أيام؟ أليس الأمريكان وأعوانهم؟ هؤلاء الذين يقولون ديمقراطية وحقوق إنسان؟ لا والله. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، لنرجمنكم أي لنضربكم بالحجارة أو لنقتلنكم رميا بالحجارة حتى الموت، ولا يمسنكم منا عذاب أليم، نعذبكم عذابا أليما. قالت رسل الله لهم قالوا طائركم معكم، طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني أتتشاءمون بنا بسبب أن ذكرناكم بالله؟ وهل هذا يحدث التشاؤم؟ إن الذكر بالله تعالى والتذكرة بالله سبحانه وبملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر سبب لنزول الخيرات وصرف الشر والمنكرات. لكن إذا كانت الذكرى لقوم طبع الله تعالى على قلوبهم وختم عليها يرون أنها شر، ويرون حملة الشريعة أشرار، ويرونهم شر الخليقة، شر الخليقة والعياذ بالله. ولذلك قالت الرسل طائركم معكم، أي الشؤم الذي حل عليكم هو بسبب أعمالكم، بسبب كفركم، وبسبب شرككم بالله وعبادتكم معه غيره. ولذلك ربنا تعالى ذكر هذا التطير في غير ما آية، قال الله تعالى عن قوم موسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هذه لنا، نحن أهل لها، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة سبحان الله يطيروا بموسى ومن معه، يقول هذا بشؤم موسى وشؤم المؤمنين معه. ألا إنما طائرهم عند الله، أي تشاؤمهم كل ذلك والذي حل عليهم من بلاء من عند الله وهم السبب فيه، كما قال تعالى إن تصبك حسنة تسؤه وإن تصبك مصيبة يفرح بها، وقال الله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، من عندك يا محمد. هكذا كل الملل وكل الأقوام يتشاءمون بأنبياء الله والصالحين. قالوا وإن قال الله تعالى وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قال الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لذلك ربنا تعالى حكى عن رسل الله وأنبيائه الكرام أنهم قالوا لهذه الأمة القرية أهلا وسهلا، قالوا لهم طائركم معكم، تشاؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم وعقيدتكم الفاسدة، والتشاؤم والتطير منهي عنه في ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا عدوى، لا عدوى ولا طيرة، وقال الطيرة الشرك صلى الله عليه وسلم، الطيرة شرك صلى الله عليه وسلم. والتطير كانت العرب تفعله، كانوا يأتون التشاؤم، يعني فالتشاؤم كان من خصال الجاهلية، وكانوا يتشاؤمون ببعض الأيام أو يتشاؤمون بسماع بعض أصوات الطيور كالبومة أو ما شابه ذلك، أو يتشاؤمون ببعض الأشخاص، فهذا التطير. وبعضهم كان يتطير يأتي بطير ويطيره في الهواء إذا أراد سفرا أو أراد زواجا أو أراد مثلا يعني مشروع يفعله أو غير ذلك تجارة، ومتردد بينهما يفعل أو لا يفعل، يأتي بالطير ويطيره في الهواء، لو طار الطير يمينا استفشر لو ويقول هذا الأمر خير ويقبل عليه، ولو طار الطير شمالا تشاءم وصده ذلك عن هذا الأمر الذي يريد. وماذا عند الطير؟ الطير مخلوق من خلق الله، ولذلك الرسل إخواني هنا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم أسرفتم في الذنوب والمعاصي، وهذا هو الذي حل عليكم بسبب الضنك والضيق والشدة وغير ذلك. ويا ليت قومي يعلمون، يا ليت أقوامنا الذين نحيا معهم يعقلون مثل هذه الآيات. ما هذه الشدائد والبلايا والمحنة تتوالى على بلاد المسلمين إلا بسبب أعمالهم السيئة وبعدهم عن دينهم والله، وجرهم خلف الغرب والشرق وتركهم هذا الدين العظيم. ولو أنهم عادوا إلى ربهم كما قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. سبحانك ربي ما أعظمك. فربنا جل ذكره يقول بل أنتم قوم مسرفون، أي هذا السبب هو أعظم الأسباب بعد أمر الله وقدره في حلول المحن والبلايا ورفع الخير عن العباد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء من أقصى المدينة، من أقصاها وأبعدها. إخواني من ذكر أنها أنطاكية ذكروا يعني أسماء الرسل الذين أرسلوا إليهم من قبل نبي الله عيسى، وأنهم دخلوا هذه القرية، وأنهم لما دخلوا وجدوا رجلا يقال له حبيب، هو هذا الرجل اسمه حبيب على ما ذكر جماهير أهل التفسير أنه حبيب، وكان يعمل نجارا، وبعضهم قال كان يعمل قصارا، وبعضهم قال كان يعمل حدادا، يعني ليس من أصحاب المهن الكبيرة وإنما من أحد الناس، لكن شاء الله تعالى أن يختاره لنصرة أنبياء الله وللدفاع عنهم. ولنصرة الشريعة والدين ولاعتناق الإسلام وللجهر بالدعوة. ولذلك قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أولا ذكره الله تعالى بصفة الرجولية الرجولة، رجل ليس ذكر، كثير من الناس ذكرا لكن ليس فيه صفة الرجولة. هذا الرجل جاء يدافع عن عباد الله وأولياء الله المرسلين، سمع أن قومه هموا بقتل هؤلاء فجاء من أقصى المدينة، يعني من طرفها البعيد، من أبعد مكان فيها، كان بيته بعيدا في أقصى المدينة، وجاء يسعى بكل قوة نصرة لأنبياء الله ورسله. استاذنك تفهم كيف الله كريم. وجاء من أقصى المدينة، والمدينة أي مدينة؟ أنطاكيا، على ما ذكر جماهير أهل التفسير. والمدينة تطلق على القرية الكبيرة، لأن الله عز وجل قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، فالقرى الكبار تطلق عليها مدينة، يطلق عليها مدينة. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لما وصل إليهم قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم اتبعوا المرسلين، أولا معنى كلمة اتبعوا المرسلين هو آمن به وآمن بأنهم رسل ولم يكذبهم ولم يرد دعوتهم كما ردها قومه. يا قوم اتبعوا المرسلين، ثم زكاه وطهره، قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هل هم يسألونكم أجرا على هديتكم وعلى تبليغكم دعوة إلى الله؟ لا. ثم قد يقول قائل: لا يسألوننا أجرا لكنهم على ضلال. قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون على طريق قويم وعلى صراط مستقيم، وهم مهتدون. ثم لما أنكروا عليه مقالته قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ما لي لا أعبد الله الذي خلقني وفطرني وأنشأني من العدم وأوجدني لهذه الحياة الدنيا وإليه مردني ومرد العباد كلهم، فنحاسب على الصغير والكبير، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وهذه يعني دلالة بالعقل، من الذي فطر الخلق؟ ما الذي أوجدهم وأنشأهم وخلقهم من لا شيء؟ الله. إذن نعبده وحده، وما الذي يمنعنا أن نعبده وقد أمرنا بعبادته وأرسل إلينا رسلا؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. كانوا يعبدون الأصنام، فهذه الأصنام قال لهم هذا الرجل الصالح حبيب النجار، قال لهم: أأتخذ من دون الله آلهة أعبدها، هذه الآلهة لا تغني عني شيئا، إن أرادني الله بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني، لا يشفعون لي في كشف الضر ولا ينقذوني منه. قال الله سبحانه جل جلاله إني حاكيا عن هذا الرجل الصالح: إني إذا لفي ضلال مبين، يعني لو فعلت هذا وعبدت آلهة أخرى من دون الله إني إذا لفي ضلال بين واضح ظاهر. إني آمنت بربكم فاسمعوا. وهذا من عظيم الإيمان، جهر بالإيمان أمام القوم جميعا، هم كفرة رغم شدة خوفه منهم، ولكن صبر على نفسه في ذات الله ووهب نفسه لله. قال: إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني، اسمعوا مقالي واسمعوا نصيحتي واستجيبوا لأمري واستجيبوا لما أنصحكم به واعملوا به. قال الله تعالى لما قال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. إذن هناك شيء حدث، ما هذا الشيء؟ أقبل عليه قومه يضربونه ضربا عظيما إلى أن قتلوه. ما أن قتلوه قال الله قيل ادخل الجنة جزاء وكرامة لهذا الولي الكريم. واسمع يا أيها الحبيب حتى نستفيد من قص القرآن، فربنا ما يقص القصص هكذا، بل يقصها للعبر وللعظات، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اسمع ما قاله قتادة بإسناد حسن عنه، قال: هذا رجل دعا قومه إلى الله وأبدى لهم النصيحة فقتلوه على ذلك. قال قتادة: وذكر لنا أنهم كانوا يرجمون بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي، اللهم اهد قومي، اللهم اهد قومي. سبحان الله العظيم، يا رجل تخلق بقلب رحيم رغم أذية الكافرين له ورغم تطاولهم عليه واعتدائهم على أغلى ما يملك نفسه حتى قتلوه، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يدعو لهم بالهداية: اللهم اهد قومي، اللهم اهد قومي، اللهم اهد قومي، حتى قتلوه. وذكر أنهم وثبوا عليه بأقدامهم من شدة غيظهم والعياذ بالله عليه. وربنا تعالى ذكر قولا عظيما عن هذا الرجل الصالح حبيب النجار، قال الله تعالى: قيل ادخل الجنة، ماذا قال وهو في الآخرة؟ كان رحيما في الدنيا بقومه ورحيما بهم في الآخرة لما ذهب، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر. يعني يا إخواني هذه تفيدك جدا، الغلظة في التعامل مع الناس وخاصة المخالف لا تليق بك كمسلم، ولا تليق بك كمن تريد أن تدعو إلى الله عز وجل. الواجب على العبد أن يتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يصيبك من الأذى. الصحابة رضي الله عنه يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه حتى سال الدم الشريف منه، ويقول: اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون. سبحان الله العظيم، هذه أخلاق الكبار. اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون. وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف من مكة إلى الطائف ماشيا يريد أن يجد أحدا يؤويه ويدعو إلى الله، فإذا بأهل الطائف يؤذونه أعظم من إيذاء أهل مكة إليه، ونالوا منه أعظم ما نالت أهل مكة، أعظم ما نال أهل مكة منه، ورموه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدميه المباركتين. قال: فلم أستفق من الهم إلا وأنا في قرن الثعالب، فأظلته غمامة وفيها جبريل وملك الجبال، فقال جبريل: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وإن الله أرسلني وأرسل معي ملك الجبال، فمره بأمرك فيه. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا رسول الله، مرني بأمرك فيه، لو شئت أطبق عليهم الأخشبين. إي والله. قال: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يوحد الله. هذه رحمة عظيمة، ولذلك ربنا قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين، للمسلم والكافر وللإنس والجن وللدواب والبهائم، للعالمين، رحمة لكل الكون صلوات ربي وسلامه عليه. هنا يا إخواني قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي غفر لي ربي بصبري على هذا الدين وجعل من المكرمين بإسلامي وإيماني والعمل الصالح وتوفيق الله إياي. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير قصتين شبيهتين بقصة حبيب النجار، منها قصة عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود لما آمن قال: يا رسول الله، ابعثني إلى قومي، ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليك منهم أن يقتلوك. قال لا والله يا رسول الله لو وجدوني نائما ما إيقظوني، كان معظم فيه. لكن الكفر يفعل بصاحبه الأفاعيل يجعله أخص من البهائم. قال لو وجدوني نائما ما إيقظوني. قال فقال له رسول صلى الله عليه وسلم انطلق إليهم، اذهب إلى قومك فدعوهم. فانطلق إليهم فمر على اللات والعزى فقال لأصبحنك غدا بما يسوءك. فلما علم الثقيف أنه جاء يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام وأنه أسلم غضبوا وخرجوا ورموه بالسهام، رماه واحد منهم حتى قتلوه رضي الله عنه، سبحان الله العظيم. لكنه حمل هم دينه ودعا إلى ربه وقام بالواجب الذي عليه، وقام بالواجب الذي عليه. وذكر أيضا حافظ بن كثير قصة الصحابي الجليل حبيب ابن زيد بن عاصم الذي أمه نسيبة، هذه الصحابية الجليلة المجاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربت رجالا كانت تجاهد بالسيف بنفسها وتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقاتل في المعارك هي وأبنائها. حبيب هذا أرسله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فلما جاء إلى مسيلمة وأعطاه رسالة الرسول أدعوك إلى الإسلام وأن تؤمن بي، فقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أنا لا أسمع الكلمة هذه، لا يسمعها. ثم يعيد عليه يقول أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم أشهد أن محمد رسول الله. يقول تشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. فوالله يا إخواني قالوا جاء مسيلمة المجرم هذا ويقطع أعضاءه عضوا عضوا، هو حي، قطع يده ويقول تشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع، ثابت. سبحان الله العظيم، سبحان من رزقهم حب لله، وسبحان من رزقهم هذا الحب لدينه، وسبحان من أكرمهم بالصبر عليه. يقطع أعضاءه عضوا عضوا ويقول أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم أشهد أن محمد رسول الله. أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. إي والله، إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذلك القصة العجب، قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، أسره ملك الروم، ملك الروم أسره، وإذا به علم أن هذا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إخواننا ديننا عظيم، وأعداؤنا يقرؤون عن ديننا ويتعلمون، يريدون أن يجدوا خللا ويقرؤون عن هذه الأمة ويعرفون أسباب عزها هو اعتصامها بكتابهم واتباعا بسنة نبيهم، لذلك يجهدون أنفسهم أن يصرفوا الشباب والبنات والنساء عن هذا الطريق العظيم بكل ما أوتوا، بالخمر، بالزنا، بالأغاني، بكل وسيلة. لذلك أثر الروم عبد الله بن حذافة السهم، فجاءوا بهم إلى ملكهم. انظر بالله عليك ماذا قال له ملكهم، ملك الروم يعني يمثله الآن أوباما. قال له يا عبد الله تنصر وأشركك في ملكي. بس يعني أخذ واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشركك في ملكي. قال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم على أن أترك ديني ما تركت طرفة عين، طرفة عين مقابل أن أخذ ملكك كله ما أفعل. النهاردة يا إخواني والله ينسلخ الشباب من دينهم بس عشان الجنسية، مش عشان الجنسية، عشان بس مجرد أن يسافر هناك عيني ويعاني سنين من الذل والإهانة حتى بس يأخذ إقامة. إي والله، كان معنا هنا في مسجدنا المبارك شاب والله كان حمامة المسجد والله، وجاء أبوه وأمه دفعوه دفعا للسفر إلى الخارج إلى هذه البلاد حتى، وأنا أنصحهم أقول بلاش، لا تجعلوا يسافر، والوحيد لهم ذكرا، ليس لهم بعد ذلك إلا بنتين بنتان. يعني مرات ومرات أذهبت إلى بيتي وقلت يعني اتركوا معكم أقل شيء تنتفعون به، أنتم بحاجة إليه، والوالد كبير في السن والأم كبيرة في السن، يسافر يا أخي اصبر معنا وخليك، والله يسر لك أرزاقك تكون أحسن. والله ما كانت تخطئ صلاه جماعه، والله سافر جالس في بلاد الكفره مع معاناه عظيمه ركوب البحر، وكان يموت مرات ومرات، ويجلس في بريطانيا وفي ايطاليا هنا وهناك وهناك، يعني ذل ليس بعد ذل، الى ان تمكن شيئا ما خلاص علمنا، نسال الله اللطف والعافيه. ترك الصلاه، يصور صور مع بعض البنات ويرسلها لبعض الشباب اللي كانوا زميله، هذا طريق فتن فتن. فلذلك الذي يثبت على دينه ما أعظمه وما أشرفه على ربه وما أعلى مكانته في الدنيا والآخرة. هذا حبيب نجار ليس له ذكر، لكن شرفه الله وأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ما أن يقرأ القرآن ختم من كتاب الله إلا ويمر على قصة حبيب النجار يقرأها آيات بينات إلى يوم القيامة لم تنسخ. فلذلك عبد الله بن حذافة السامي لما قال وملك الروم تنصر وأشرك بها في ملكي أبا، رفض الدنيا بأسرها. دينك دينك يا أيها الأخ الحبيب، هو لحمك هو دمك أغلى من ذلك والله. لا تشرك بالله وإن حرقت أو صلبت أو قتلت، هذا الدين غالي أغلى من كل ما في الدنيا كله. لذلك جاء ملك الروم وأوصى الرماه أن يصلبوه، يصلبوا عبد الله بن حذافة السامي، وقال ارموه بالسهام كأنكم تريدون أن تقتلوا لكن لا تصيبوه، أنا أريد حيا، سبحان الله العظيم. فجعلوا يرمون بالسهام يأتون بجواره عن يمينه عن شماله، أبدا لم يتزحزح. قال احبسوه، امنعوا عنه الطعام والشراب، منعوا عنه الطعام والشراب حتى كاد يموت. قال أدخلوا عليه الخنزير، لحم الخنزير والخمر، أدخلوا لحم الخنزير والخمر له، ما أكل ولا شرب وكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة. فلما علم بذلك قال أخرجوه، فجاءوا قال ويحك كدت تموت، ما لك لم تأكل؟ قال والله إني أعلم أن الضرورة أحلت لي، ولكني كرهت أن أشمتكم في أهل الإسلام. شاب فاتح، شاب فقيه، عارف أن أعداءه يتربصون بالأمة، ينقلون يقولون فلان فعل وفلان فعل، يشمت بهذه الأمة. لذلك أبى وصبر ووهب نفسه لله تعالى. فأعجب الملك به جدا، قال أيها الرجل تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال أقبل رأسك على أن تطلق سراح جميع أسرى المسلمين. قال أفعل، فقبل رأسه فأطلق سراح سراحه وسراح جميع أسرى المسلمين، وأكرمه كذلك بهدايا عظيمة إعجابا بهذا الثبات على الدين. فلذلك يا إخواني ربنا تعالى قال قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لعلك تنادي، لعلك تكون في الدنيا في هم وفي ضيق، ولا كرامة لك ولا ذكر لك بين الناس، لكن أهم شيء أن يكون بينك وبين الله صلة طيبة، تكون على دين الله وعلى طريقته المستقيمة التي أنزلها سبحانه جل جلاله. قال الله وما أنزلنا على قومه من جند من السماء، وما أنزلنا على قومه من جند من السماء. أهل التفسير يكونون فيها قولان، القول الأول أي وما أرسلنا رسالة من السماء على قومه، وهذا قول ضعيف. وما أنزلنا على قوم من جند أي من ملائكة تهلكهم، ما احتجنا إلى ذلك لأن ربنا قدير، إذا أراد أن يهلك العالم أجمع في كن فقط يكون، إذا أراد سعادتهم وعافيتهم كن فيكون ما أراد الله سبحانه وبحمده. وما أنزلنا على قوم من جند أي وما أنزلنا على قومه من بعد قتل حبيب النجار من ملائكة من السماء تهلكهم ولا جنود تحاربهم، ما احتجنا إلى ذلك. وما كنا منزلين وما أنزلنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أرسل الله إليهم جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم هلك جميعا، دمرهم الله عن آخرهم. قال الله يا حسرة على العباد، هذا التعليق الرائع والتعقيب على هذه القصة العظيمة، يا حسرة على العباد، يعني الكافرون يا عظيم حسرتهم يوم القيامة، تحل عليهم الحسرات ويتحسرون على أنهم لم يطيعوا الرسل ولم يؤمنوا بالله تعالى. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما جاءهم من رسول إلا يستهزئوا به. ألم يروا أن كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ربنا تعالى يقول ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم أهلك الله قوم عاد، قوم نوح قبلهم، قوم فرعون، قوم ثمود، قوم لوط، أصحاب الأيكة، أمم أنهم إليهم لا يرجعون، لم يرجع واحد منهم إليهم. وإن كل لما قرأت وإن كل لما وعلى القراءتين المعنى واحد، وإن كل لما جميع لدينا محضرون أي مجموعون يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل مردنا إليه خير مرد، ويا ذا الجلال والإكرام نسأله أن تطيل أعمارنا وتحسن أعمالنا وتحسن خاتمتنا يا رب العرش العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.